للأسف حكاوي كتير قوي من ناس كتير حوالينا، سواء صحاب أو أهل أو إخوات أو أيا كان، وهم بيحكوا لنا ذكريات ويقول لك ده وأنا صغير أنا شربت حشيش وشربت خمرة ومشيت مع بنات وعملت وعملت وعملت. بتحس كده إحساس داخلي، يعني حتى لو ما صرحتش بيه، إن أنت عاوز تجرب الحاجات دي كلها وتعمل كل حاجة حرام أو كل حاجة غلط علشان لما تكبر تبقى زيهم وتقول ده أنا عملت كل حاجة. وللأسف ده يا صديقي غلط. عمرك شفت مثلا واحد جاب موبايل والموبايل ده راح حطه في الميه وبعد كده حذفه من البلكونه وبعد كده حطه في الثلاجه وبعد كده حطه في الفرن عشان يمسك الموبايل في الاخر ويقول لك شايف الموبايل ده انا جربت فيه كل حاجه غلط؟ تقول له طب ما انت معلش، يعني انت ايه الدماغ دي؟ ايه الذكاء في كده؟ يعني ايه الذكاء في انك تبوظ موبايلك عشان تقول لي انا جربت كل حاجه غلط؟ فهي كذلك فكره ان في حاجات حرام او حاجات غلط، الحاجات الحرام دي هي اللي بتفسدك وبتبوظك، دي اللي بتبوظ نفسيتك وبتبوظ جسدك وبتبوظ عينك وبتبوظ كل حاجه. فمش جمدان خالص انك لما تكبر تقول انا بوظت نفسي وانا صغير. وعلشان بس الصيغه اللي بتتحكي لنا بيها الحته دي وبيقول انا جربت كل حاجه، فانت للاسف بتتشد تبقى عاوز تبقى كده، لكن في الحقيقه ما ينفعش تبقى كده، مش من الذكاء ولا الحكمه خالص انك تبقى كده. اما لو انت بقى عاوز تبقى جامد فعلا او عاوز تبقى جربت كل حاجه فعلا، فاعمل اللي ربنا عز وجل وصفهم في القران بانهم بجد رجاله، زي ما ربنا عز وجل وصف الرجاله بجد وقال رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هم دول الرجاله اللي بحقه حقيقي. ربنا عز وجل لما وصف الرجاله قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لو عاوز تبقى راجل بجد اصدق الله بجد، لو عاوز تبقى راجل جامد بجد وشاب جامد بجد، اعمل زي ما عبد الله بن عمرو بن العاص ما عمل لما قرأ القرآن كله في ليلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أنا خايف عليك مع طول الزمان تمل قراءة القرآن. قال له يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. لو عاوز تستمتع بشبابك بجد وتكون جامد بجد، خليك جامد في الطاعات، خليك كده لما تكبر تحكي وتقول أنا في مرة قرأت القرآن كله في ليلة في قيام الليل. خليك مرة كده تقول أنا مرة قمت الليل لمدة 5 أو 6 ساعات. هو ده الجمدان، وهي دي الذكريات اللي تتحكي، مش ان انا شربت حاجه حرام ولا ان انا مشيت مع حريم. ايه الجمدان في ده؟ ايه الجمدان في ان انا قدرت اعصي ربنا بكل عين بجحه وقدرت كمان ان انا احكي ده؟ ايه الجمدان في ان انا بقيت بجاهر بالمعصيه؟ حاولوا ما تاخدوش الحكاوي والمصطلحات بصيغه العرف وخلاص. حاول تفهم فعلا يعني ايه شاب ويعني ايه راجل ويعني ايه جامد، وخليك جامد فعلا وخليك شاب، خليك شاب بس بالمعنى الحقيقي، مش بالمعنى البايظ اللي بيبوظ جسدك ونفسيتك وعقلك وبعدين تقول انا عملت. للاسف دي حاجه خالص خالص ما ينفعش تفخر بيها. السلام عليكم.